لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الإحصار. الإحصار هو المنع والحبس. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه في الحديبية، هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام. والمراد به المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج. الوقوف بعرفة، أما طواف الإفاضة فالظاهر أنه إذا طاف وقف بعرفة فإنه لو تأخر طواف الإفاضة إلى آخر العمر فإنه يصح أن يؤديها. ولذلك الحصر في الحج عن الوقوف بعرفة، والله أعلم. ولا شك أن من منع من طواف الإفاضة حتى مات فهو يعني قد منع من الحج، قد أحصر. قال: وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار. قال مالك والشافعي: الإحصار لا يكون إلا بالعدو، سواء كان عدوا كافرا كالمشركين الذين منعوا النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية. وهذا قد يتصور لو يعني أخذ كفار بعض البلاد التي حول الحرم ومنعوا المعتمرين أو الحجاج من أن يصلوا إلى الكعبة، أو عدو مسلم مثل يعني قطع طرق، أو كانوا أو طائفة باغية أو خارجين عن الشريعة عن شرائع الإسلام، فإنهم قد يمنعون الحاجة أو المعتبر من الوصول إلى البيت. هذا معنى العدو. قال: لأن الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني بسبب العدو. وقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. وذهب أكثر العلماء منهم الأحناف وأحمد إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف، أو ضياع النفقة. ضياع النفقة طبعا مع تصور احتياج يعني الأمر إلى مسافة طويلة ونفقة طويلة، أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الأعذار المانعة. حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر، الذي يظهر أن اللدغ من جنس المرض، وموت محرم الزوجة في الطريق عودتها سفر وذهابها سفر، فالأظهر والله أعلم وعلم أن هذا ليس بحصر. أما المرض فوارد جدا أن يكون هناك مرض منع المعتمر أو منع الحاج، منع المعتمر من الطواف وعجزه، وكذا بالنسبة للحج منعه من الوقوف بعرفة، وهذا يحدث كثيرا، فيحتاج إلى الرجوع ويعجز عن إتمام المناسك فيكون قد أحصر. واستدلوا بعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم. الجمهور اللي قال حصر يشمل حصر العدو وحصر المرض احتجوا بالعموم: فإن أحصرتم. هذا وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو، فإن العام لا يقصر على سببه، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن أحصرتم إحصارا، أي إحصار، نكر في سياق الشرط، الفعل في سياق الشرط يشمل كل صوره، لأن مصدره هو المفعول المطلق احصرتم إحصارا يكون نكرة في سياق الشرط وفي سياق النفي، النكرة ونكرة في سياق الشرط والنفي يكون دليلا على العموم. قال وهذا أقوى من غيره من المذاهب. على المحصر شاة فما فوقها، الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. يعني تحلل التحلل الكامل وذبح الهدي نحر الهدي، هنا نحره عن الإحصار. قال وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة، أو الحقيقة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. وقال مالك لا يجب، قال في فتح العلام والحق معه فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذن الواجب أن يذبح الهدي. يقول هذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والآية لا تدل على الإيجاب بل هي دليل على الإيجاب. فما استيسر من الهدي لا تتم الجملة إلا بفعليكم ذبحه أو فاذبحوا ما استيسر من الهدي. فهذا الكلام ظاهر جدا من سياق الآية، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليه. فالصحيح أنه يجب شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة. موضع ذبح هدي الإحصار، قال في فتح الإعلام اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم، وظاهر قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أنهم نحروه في الحل. وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال، الأول للجمهور أنه يذبح هديه حيث أحل في حرم أو حل، حيثما أحصر وأراد أن يتحلل بالإحصار فإنه حيثما كان وجب عليه أن يذبح الهدي، وهذا ظاهر جدا. الثاني للحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم، يعني يرسل به أو يرسل من يذبحه في الحرم. الثالث لابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره. ظاهر الدليل أن العموم إن أحصرتم كما ذكرنا معناها إحصارا، هذا الإحصار كما يشمل السبب فيشمل المكان، أي إحصار يمكن أن يحصر في الحل، يمكن أن يحصر في الحرم، يمكن أن يحصر بعد أن وصل إلى مكة كالمرض كما ذكرنا. فطالما أن الآية قد عمت فدل ذلك على أنه وجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي إذا أحصر. والظاهر أن هذا لو كان يلزمه أن ينتظر حتى يرسل الهدي إلى الحرم ليذبح هناك فإنه لا يعني لو كان عليه أن ينتظر لا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقل ذلك ولم ينقل. فالذي يظهر أن الهدي ذبح في غير محله، لم يذبح في الحرم وإنما ذبح حيث أحصر. فالقول الأول هو الصحيح، وهو أنه يذبح هديه ليتحلل، يعني يذبح ويتحلل حيثما أحصر، وإنما شرع الإحصار لكي يعني ينهي إحرامه الذي عجز عن إتمامه، ولو أمر بالبقاء حتى يرسل الهدي فيذبح في الحرم لكان في ذلك من المشقة، وربما منعه عدوه إذا كان باغيا أو كان ظالما ربما يمنع من ذلك، فالتكليف لأنه لابد أن ينتظر محرما هذا فيه مشقة بالغة. وإنما شرع التحلل بالإحصار تخفيفا على الناس في انتظار البقاء، انتظار أن يظل منتظرا على إحرامه إلى أن يفتح الطريق، هذا فيه مشقة بالغة تنافي ما شرع أصلا في أمر التحلل بالإحصار. قال لا قضاء على المحصن إلا أن يكون عليه فرض الحج، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه، فإن كان حجة الإسلام فإن كانت هذه الحج حجة الإسلام فعليه قضاؤها لأنه لم يحج بعد، رغم أنه يثاب على أنه قد أدى ذلك بالنية، ولكن كما يثاب من جلس بعد الصبح وكمن يعني حتى تطلع الشمس فإنه يثاب أجر حجة وعمرة إذا صلى ركعتين، وكذلك من ذهب إلى مسجد قباء فإن له أجر عمرة، لكن هذا في الثواب. أما في قضاء حجة الإسلام أو عمرة الإسلام عند من يوجبها وهو الصحيح فإنه لابد أن يقضي ما عليه من حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه. قال مالك إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم، رواه البخاري. الحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، لكن المقصود أن عمرة القضاء أو عمرة القضية لم يؤمر في كل من حضر الحديبية أن يحضرها، وإنما سميت عمرة القضاء والقضية لأنها قاضاهم عليها وليس لأجل أنها من قضاء العمرة. قال الشافعي فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاءها، ثم قال لأن علمنا من تواطؤ حديثهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه. وقال وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه أنه إن مرض تحلل، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني أو حيث تحبسني، وهذا قد جعله البعض كأنه من السنة للجميع، وهذا ليس صحيحا. جعله البعض أن الأفضل أن يقول في كل عمرة أو حج يحرم بهما أن يقول ومحلي حيث حبستني، وهذا ليس بسديد، فإن هذا إنما يكون لمن احتمل الأمر عنده أن يحبس، أو غلب على ظنه أو خاف خوفا معتبرا أن يحبس. أما من لم يخف فإن الأصل أن يلزم ولا يشترط، يعني يلبي بالحج والعمرة ولا يشترط. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في عمرة الحديبية يعلم أنه يحتمل أن يحبس ولم يشترط صلى الله عليه وسلم، وتحلل بالإحصار، وكان ذلك أفضل وأكمل. أما إذا اشترط قال فإذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم، فيتحلل دون حاجة إلى ما استيسر من الهدي، لأنه حين أحرم علقه حيث قال ومحلي حيث حبستني، فيتحلل وإن لم يصل إلى الحرم، ولا شيء عليه في ذلك. من عجز عن هدي الإحصار ماذا عليه؟ عليه أن يصوم 10 أيام قياسا على الهدي الواجب في الحج، فهذا هدي واجب وهو بنفس المقدار، فالشرع أمر فيه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا ليس في الحج، هذا قد يكون يتحلل بعيدا عن الحج أو فاته الحج أو حصر عن الحج، فهذا يصوم 10 أيام. وكذا في كل هدي واجب لم يجد صاحبه هديا، كمن ترك نسكا فعليه دم، وعجز عن الدم فعليه أن يصوم 10 أيام. قال كسوة الكعبة كل دم عليه 10. قال كسوة الكعبة كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها. ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال كسي البيت في الجاهلية الأنطاع، جمع نطع، جمع نطع هو جلد، ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، وكساه عمر وعثمان القباطي، جمع قبطية، ثياب من ثياب مصر، رقيق أبيض منسوب إلى القبط، القبط أهل مصر يعني مش النصارى، القبط يعني مصري. ثم كساه الحجاج الديباج، وروي أن أول من كساها أسعد الحميري وهو تبع، كل هذه أثار طبعا ليست صحيحة أو يعني لا يدرى تروى مروياتها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يجلل بدنه القباطية والأنماطة والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها، رواه مالك. الأنماط نوع من البسط أيضا، يضعها على الهدي ثم بعد أن يذبح الهدي يجعل هذا لكسوة الكعبة. أخرج الواقدي أيضا عن إسحاق بن أبي عبد ابن أبي جعفر محمد ابن علي قال كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة ويهدون إليها البدن عليها الحبرات، ثياب أيضا جمع حبرة، مخطط من البرود من ثياب اليمن. قال فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج، فلما كان ابن الزبير اتبع أثره، وكان يبعث إلى مصعب بن عمير ليبعث بالكسوة كل سنة. وكان يبعث إلى مصعب بن الزبير اللي هو شقيقي عبد الله بن الزبير بعث لشقيقي يبعث بالكسوة كل سنة، فكان يكسوها يوم عاشوراء. وأخرج سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة على الشجر تطيب الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت طيب البيت فإن ذلك من تطهيره. وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كلها وكان يجمل الكعبة كل يوم برطل من مجمر من مجمر العود يعني ويجمرها كل جمعة برطلين. النهي عن الإلحاد في الحرم. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. روى أبو داود عن موسى بن باذان قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. إسناد ضعيف وإن كان المعنى صحيحا فإن احتكار الطعام محرم في أي مكان فكيف إذا كان بمكة يضيق على الناس لتغلو الأسعار. فلا شك أن هذا ميل عن الحق والإلحاد هو الميل عن الحق. فليس الاصطلاح المعاصر في كلمة الإلحاد هو المقصود، أعني أن الإلحاد في زمننا إنكار وجود الله، لكن الإلحاد في اللغة العربية وفي لغة القرآن أشمل من ذلك أوسع. فكل ميل عن الحق يسمى إلحاد. ولذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل المعاصي في الحرم هي من الإلحاد فيه. الإلحاد في الآيات أشد أم في الحرم؟ إيه؟ الإلحاد في الآيات ومن يرد فيه بإلحاد ونقل إن الذين يلحدون في آياتنا. إن الذين يلحدون في آياتنا حسب درجة الإلحاد. فالكفر إلحاد والشرك إلحاد والكبائر إلحاد والبدع إلحاد. فالكفر والشرك أشد والبدع بعد ذلك ثم الكبائر ثم الصغائر. ولا شك أنه يعظم الذنب بالحرم. روى البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول احتكار الطعام إلحاد. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها رجل من قريش. وفي رواية يحلها يعني يستحل حرمة القتال في مكة رجل من قريش، تحذره من أن يكون متسببا. والحقيقة أن ابن الزبير كان يحاصر وكان يقاتل، ولكن كان عبد الله بن عمر يحذره من أن يتسبب في القتال في الحرم. قال وفي رواية سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لو زنتها فانظر أن لا تكونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد. فمن كان بالحرم فليحذر من اقتراف الذنوب والمعاصي خشية أن يكون ممن يلحد في الحرم ويظلم فيذيقه الله من العذاب الأليم. قال غزو الكعبة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. بيداء يعني أرض متسعة، ليست مثلا بيداء محددة التي في المدينة، لا إنما هي أرض وصحراء فلا متسعة. يخسف بأولهم وآخرهم يعني يقع خسف زلزال أو نحو ذلك، شق في الأرض تبتلعهم الأرض. قالت قلت يا رسول الله كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني الذين يبيعون ويشترون للجيش، ومن ليس منهم، الطريق تجمع، فيهم مجبور، فيهم مكره، فيهم ابن سبيل كان سائرا بجوار الجيش. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني من لم يكن يريد غزو الكعبة فإنه يبعث يوم القيامة ليس مريدا لغزو الكعبة، الذي يبدو والله أعلم أن هذا يكون ممن ينتسب إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون من الكفار، ولكن يعني أن يعني هذا الأمر وهو ذكر أن فيهم يبعثون على نيتهم، إذن هناك مسلمون ليسوا قاصدين لانتهاك حرمة الحرم. قال استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. مسجد إيليا لمسجد القدس، كان هذا قبل أن يبنى هناك مسجد، لكن البقعة أصلا من عهد إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب قد جعلت مسجدا، فأي مسجد بني في هذه البقعة فهو المسجد الأقصى، ضمن المسجد الأقصى، في بقعة المسجد الأقصى. وإنما جدد المسلمون بناءه في المكان أو في جزء من المكان الذي يعني في بيت المقدس الذي كان فيه إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أين أدركتك الصلاة بعد؟ فصل فإن الفضل فيه. وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها. طبعا المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. فعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد بسند صحيح. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح بل بسند ضعيف. هذا الحديث لا يصح في ذكر 40 صلاة، وقد تكلف كثير من الناس ذلك أن يبقوا من المدينة 8 أيام، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت كما ذكرنا. وقد جاء في الأحاديث أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 صلاة، وهذا حديث حسن. آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة: يستحب إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار، وأن يكون متطيبا بالطيب ومتجملا بحسن الثياب، وأن يدخل بالرجل اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الذي يقال عند دخول أي مسجد. قال ويستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا فيصلي بها تحية المسجد في أدب وخشوع. هذا يحتاج إلى دليل، فإن ذكر أن يأتي الروضة أولا ليس عليه دليل، وإنما الأحاديث وردت في فضل ما بين البيت والمنبر، لا أن ذلك يقصد ابتداء أو أنه ضمن يعني آداب الزيارة أن يبدأ بها أو أن يصلي بها تحية المسجد. هذا كلام ليس بصحيح. يصلي تحية المسجد في أي بقعة من المسجد، سواء كان المسجد القديم المسجد الأصلي أو في توسعة عمر رضي الله عنه للصفوف الستة الأولى تقريبا، أو في التوسعة التي وسعها عثمان، أو التوسعة التي وسعت بعد ذلك ودخل القبر ظاهريا في المسجد في بها، أو التوسعات المؤخرة التي يعني كانت أوسع، جعلت المسجد أوسع بكثير مما كان. كل ذلك هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الدجال أنه قال أنه أن الدجال ينزل بالسبخة لا يدخل المدينة، فيقول فيشير إلى مسجدي، ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، قال فيقول هذا مسجد أحمد. هذا دليل على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني في زمن الدجال سيختلف عما كان عليه قبل ذلك. والقصر الأبيض هذا يعني على اتساعه الذي كان، وهذا مسجد أحمد، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ويعني حيث قال ومسجدي مثل القصر الأبيض، نقصد أقر الزيادات التي تقع، وأن الدجال يشير إلى المسجد من بعيد خارج المدينة أصلا، خارج الحرم المدني، أن المدينة لا يدخلها الدجال. فدل ذلك على أن توسعات المسجد مهما اتسعت فهو مسجده عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة في نفسه. قال فإذا فرغ من الصلاة أي تحية المسجد اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له ومستدبرا القبلة، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هذا الكلام لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا غيره، بل الذي ورد عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر، فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أبا بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا أبتي. كان ابن عمر يقول ذلك، وهو الوحيد الذي نقل عنه في كيفية زيارة القبر من الصحابة رضي الله عنه. فلا يصح أن نزيد نحن أقوالا يقال أنها مستحبة، فتكلف الناس الوقوف طويلا ويعني يشق بعضهم على بعض بمثل هذه الألفاظ الكثيرة التي يجزئ عنها، بل الأفضل أن يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وينصرف صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم تأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى. وضم مسألة استدبار القبلة ليس بلازم، وإنما لو قال ذلك وهو سائر واتجه يعني بوجهه إلى القبر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يستدبر القبلة لما كان في ذلك شيء. قال ثم تأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى فيسلم على أبي بكر الصديق، ثم تأخر أيضا نحو ذراع يعني ينتقل يعني يتحرك، فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه ولأحبابه وإخوانه وسائر المسلمين ثم ينصرف. الدعاء عقب زيارة القبر ليس مرتبطا بالزيارة، إذ لم يرد فيه فضيلة معينة بعد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا أنه يستقبل القبلة ويستدبر القبر، اتفقوا على ذلك أنه لا يدعو مستقبل القبر وإنما يدعو مستقبل القبلة لأدب، لأن أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. فلذلك نقول الدعاء في أي وقت، وليس هناك تخصيص بعد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام باستجابة الدعاء هناك مثلا، أو فضيلة هناك، يدعو في أي وقت وفي أي مكان. قال: وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي، فقال: لو أعلم أنكما من البلد لأوجعتكما ضربا. يعني لم يضربهما، دل ذلك على استعمال الرفق مع الجاهل. وأما إذا كان من ليس بجاهل أو مبتدع، ليس بجاهل وإنما هو مبتدع يتعمد الصياح والهتاف عند القبر، فهذا يؤدب بما ينبغي أن يمنعه من ذلك. تلاقي بعض الناس زي النساء خصوصا أول ما يفتحوا زغاريط شديدة جدا وصياحات هائلة ورجة في المسجد. إذا كان الرجال لا ينبغي أن يفعلوا، فما بال النساء المنهيات عن رفع الصوت، فضل موضوع الزغاريط هذا أمر مستنكر في المسجد، ومع ذلك كثيرا ما يقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقى بعض الناس بيعملوا حكاية المظاهرات دي في في الكعبة كثير جدا، لأن الناس عمالة تهتف هتافات، مع أن هذه المساجد شرع فيها الخشوع. قال: وأن يتجنب التمسح بالحجرة أي القبر والتقبيل لها، فإن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صحيح. رأى عبد الله بن حسن أظن بن حسين رجلا ينتاب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عنده، فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. يعني هو كل شيء يروح يدخل راسه عشان يدعي ويتعمد، فقال لما لا بيتعود: لا تتخذوا قبري عيدا، لأن المكان يتخذ عيدا والزمان يتخذ عيدا، والعيد من الاعتياد يعود فيفعل يكثر من أفعال معينة. قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فما أنت يا رجل ومن بالأندلس إلا سواء. يعني يصلي حيثما في أي مكان، فأنت تصل يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صلاتك. استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قيل إن العبادة فيها يؤدي إلى أن يكون العبد في رياض الجنة، أو أن ما يحدث من العبادة يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. لأنها تؤدي إلى ذلك. الذي يظهر في هذا الحديث أن هذه بقعة تنقل يوم القيامة إلى الجنة، هذا الذي دل عليه الحديث، أنها تكون في الجنة، وأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام حوضه يكون هناك. هذا مع اتساع الحوض طبعا، لأن الحوض من المدينة إلى أيلة، ومن المدينة إلى صنعاء، ويعني حوض هائل، لكن المنبر على الحوض. استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه والصلاة فيه. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يراغب في ذلك فيقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. صح. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح الإسناد وصححه الشيخ الألباني. فضائل المدينة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يأوي إلى المدينة، ينضم إلى طارده الناس أوى إلى هناك، كما تأرز الحية تنضم الحية إلى جحرها. الناس طبعا التشبيه في الإيواء والانضمام واللجوء، ده دليل على أن المدينة تظل دار إسلام إلى يوم القيامة. روى الطبراني عن أبي هريرة بإسناد لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثل الحلال والحرام. ضعفه الشيخ الألباني. وعن عمر رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا وأبشروا فإني قد باركت على صائكم ومدكم. باركت يعني دعوت بالبركة. وكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة مع وإن البركة في الجماعة، من صبر على لأوائها وشدتها، لأواء الشدة والفقر، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بسند جيد. فضل الموت بالمدينة. روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ليس أن يموت بعيدا عنها ثم ينقل ليدفن، إنما الحديث في فضل الموت بالمدينة، يبقى إلى أن يموت. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يموت في المدينة. فقد روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. نعود المرة القادمة إن شاء الله إلى كتاب الصلاة. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.